وأوحينا إلى Yeah. Ah! Oh, وكذلك نجزي المحسنين. Oh, الكون فقل له إنه هو Thank you. Thank you. يا إحداهما يا أبت تاجر قالت إحداهما Oh, كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالمين الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود مرسي المنشاوي.